السؤال التاسع يقول: لي صديق كتب تغريدة قال فيها: أنا أرى أن أي جزائري يسب آل سعود أو يمدحهم فارغ عقل، دعوهم وشأنهم فالله أعلم بهم وبسرائرهم. سؤالي: هل من نصيحة لهذا الأخ؟ وما هي الكتب التي تنصح بها في دراسة تاريخ السعودية؟ بارك الله فيك. أنا أنصح كل إنسان أن ينظر في خاصة نفسه ولا يتجرأ على أحد. الدماء معصومة والأعراض معصومة، والمسلم لا ينبغي أن يكون سبابا متكلما في الناس. أخي ما ترضى أن يتكلم أحد فيك ولا في بلادك، فلما تكلم في الناس؟ دع الناس وشأنهم وإلى الله خالقهم. فاتقوا الله تعالى، لا تكلم يا أخي لا في السعودية ولا في اليمن ولا في الإمارات ولا في غيرها من دول العالم وفي أهلها. أنت ما ترضى يا أخي أحد يتكلم في بلادك وفي أهلك، فدع هذه الأمور. وتاريخ الدولة السعودية تاريخ عريق، ادخل النت واكتب كتب عن تاريخ الدولة السعودية، تأتيك آلاف من الكتب ترجع إليها وتقرأ فيها. الحمد لله تاريخ عريق ونافع، الحمد لله وتقرأ فيها الحمد لله تاريخ عريق ونافع الحمد